كزيد فأنت محجة زيد واتخذ في الجنان ظلا ظليلا. هذا شعار زيد، هذا شعار أتباع زيد، هذا شعار كل مؤمن حر. ومن الشيطان الرجيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمرنا أن نكون مع الصادقين وأرشدنا لسلوك سبيل المؤمنين وحثنا على ملازمة آل البيت الأكرمين وألهمنا التمييز بين الباطل والحق المبين ووعدنا إن صدقنا ووفينا جنات النعيم وتوعدنا إن خالفنا وعصينا بجهنم ويا لها من سعير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، حبيبه صفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على الملائكة أجمعين. رضي الله عن الصحابة الراشدين، رضي الله عن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، رضي الله عن الأحرار المجاهدين أينما كانوا يا رب العالمين، آمين اللهم آمين. أما بعد، أيها المؤمنون، دائما كثيرا ما نسمع من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا الكبار ينصحوننا، يوجهوننا قائلين لنا: تعلموا من فلان، اقتدوا بفلان، انظروا إلى فلان، وهكذا. كلكم أيها الآباء الكرام، كلكم تقولون ذلك لنا ولأبنائكم جميعا. غرضكم نبيل، مقصدكم حميد، تريدون منا جميعا أن نكون رجالاً أوفياء صالحين نافعين. لنا شخصياتنا، لنا بصماتنا. ولذلك فالواحد منكم يحاول جاهداً أن يرشد أبناءه، يوصي عياله كيف يكونون، بمن يقتدون، نهج من يسلكون، آثار من يقتفون، وخطى من يتبعون، وممن يتعلمون. ولذلك تسمحوا لي في هذه اللحظات آبائي الكرام، إخواني الشباب، اسمحوا لي جميعا الآن أن أطرح لكم بين أيديكم، أرسم لكم، أبين لكم جانبا من جوانب العظمة، مثالا من أمثلة العزة، منارا من منارات التاريخ، حتى نسير أنا وأبناءكم، حتى نسير أنا وأبناؤكم على خطاه، نقتفي أثره، نتعلم، نقتفي أثره ونتعلم من سيرته، بل ونأوي إلى ظله. علم ينبغي علينا، بل يجب علينا جميعا أن نظل ذاكرين له، أوفياء معه. وفي هذا الزمن بالذات، في هذا الزمن الذي نحتاج فيه لأمثاله كمدرسة ينهل منها شبابنا جامعة يتخرج منها فتياننا. ولماذا لا نذكره ونحن في أمس الحاجة إليه، إلى علومه، إلى نهجه، إلى فكره وثورته؟ ولذلك سنظل نذكره حتى يتحرر المظلومين، كل المظلومين. سنظل نذكره حتى ينتصر الحق كل الحق ويحمد الباطل كل الباطل. سنظل نذكره حتى ينتشر العدل ويختفي الظلم. سنظل نذكره حتى يفقى المعروف ويزول المنكر. سنظل نذكره حتى ترفع راية الحرية وتسقط راية الذل والعبودية والاستسلام. سنظل نذكره حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يدخل أهل الجنة الجنة. وسنذكره حين يدخل أهل النار النار، بل سنظل تحت رايته وندخل الجنة معه، لأنه سيد وعلم في الدنيا وسيد وعلم في الآخرة. لأنه كما قال جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدعو إلى الحق ويتبعه كل مؤمن. ذلك هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، إمام الجهاد والاجتهاد، إمام العلم والمعرفة، إمام الحرية والعدالة، إمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زيد بن علي أبوه زين العابدين، سيد الساجدين. يقول فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله ليكن زين العابدين، ليكن زين العابدين. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يتخطى الصفوف وينادي مناد من قبل الله: يا أهل المحشر، هذا زين العابدين. زين العابدين سيد الساجدين، ملأ الدنيا علما وتقى، عبادة وورعا، جهادا واجتهادا، تضرعا ودعاء. هذا الذي تعرف البطحاء وضأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، به عرف الدين في زمن الضياع وإنكار الدين في ذلك الوقت، حين اتجه الناس إلى الدنيا. أصبحوا يرون الدنيا متمثلة في ملك كسرى وقيصر. وضح لهم زين العابدين أمور دينهم، أبان لهم حقيقة وتفاهة دنياهم، أبان لهم أن الطغاة مهما تعمروا سينتهي ملكهم وتزول دولتهم. غدا يتبين السادات منا ويعلم أينا أزكى سجايا. ولد الإمام زيد بن علي في هذا البيت المحمدي الطاهر الذي لا يسمع فيه إلا قرآنا، ذكرا ودعاء، صلاة وعلما. وحينها في يوم ولادته، كان ذلك اليوم هو يوم إعلان شهادة زيد بن علي، ما إن ولد حتى بشر أبوه بشهادته. فيوم ولد زيد بن علي جاءوا يخبرون أباه زين العابدين، قالوا: يا ابن رسول الله، ولد لك مولود. فتح زين العابدين المصحف فإذا به يقرأ: ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أغلق المصحف، فتحه ثانية فإذا به يقرأ: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يغلق المصحف ويفتحه ثالثة فإذا به يقرأ: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة حينها. قال زين العابدين: إنا لله وإنا إليه راجعون. عزيت اليوم بولد هذا، سيكون شهيدا هو والله زيد، فسماه زيد بن علي. من زيد؟ زيد الذي قال فيه جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الأولين والآخرين، خير الأولين والآخرين، المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وضم النبي زيد بن حارثة إليه، ثم قال النبي: يا زيد، لقد زادك اسمك عندي حبا، أنت سمي الحبيب المصلوب من أهل بيتي. من زيد؟ زيد الذي أخبر عنه نبينا وجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: يقتل رجل من ولدي، يقتل رجل من ولدي يدعى زيدا بموضع بالكوفة يعرف بالكناسة، يدعو إلى الحق، يدعو إلى الحق، يدعو إلى الحق ويتبعه كل مؤمن. من زيد؟ زيد الذي ولد في بيت القرآن، نشأ على القرآن، تربى على القرآن، فهم معاني القرآن تخرج من فم أبيه زين العابدين عذبا زلالا، ولا غرابة في ذلك. فأهل البيت هم منبع القرآن، أهل البيت هم عدل القرآن، أهل البيت هم ترجمان الدين والقرآن. لا يعرفون إلا بالقرآن، ولا يعرف القرآن إلا بأهل البيت. إني تارك فيكم، يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة آل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا أردت أن تعرف زيد بن علي فافتح القرآن، إذا أردت أن تسمع كلام زيد بن علي فاسمع القرآن، إذا أردت أن تعرف صفات زيد بن علي فتدبر القرآن، إذا أردت أن تمشي على خطى زيد بن علي فاعمل بالقرآن. هكذا كان زيد يخلو بنفسه الأيام، الشهور، السنوات مع القرآن، يتدبره، يتفهم معانيه. ولذلك ما سمي أحد في التاريخ بحليف القرآن غير زيد بن علي. فإذا أشكلت مسألة لا يحدث لها حلا سوى زيد، إذا حار الناس في فهم آية لا يشرح معانيها غير زيد بن علي. يقول عاصم بن عبيد أحد كبار علماء التابعين: رأيت زيد بن علي وهو شاب في المدينة، وكان يقرأ القرآن حتى يغمى عليه، وكان يقرأ القرآن رآه أنه يعود للحياة. الإمام زيد كجده رسول الله، كجده علي بن أبي طالب، كجده الحسين بن علي، كأبيه زين العابدين، كأخيه محمد الباقر، عاشوا للقرآن، بذلوا أوقاتهم وأموالهم للقرآن، بذلوا دماءهم في سبيل إحياء القرآن وتبليغ القرآن ونشر رسالة القرآن. ولذلك أولئك الذين هدى الله فبهداهم لا بهدى غيره مقتده. فعلى خطى زيد النسيب، وبالقرآن نتمسك، وبهما جميعا نأمن من الفتن. من زيد؟ إمام العلوم، مرجع الفنون، من تشد إليه الرحال، من يبهر ببلاغته وفصاحته وسحر كلامه الرجال. حتى قال عنه أخوه الباقر حين سئل عن الإمام زيد، قال: يا هذا، تسألني عن رجل ملئ إيمانا من أطراف شعره إلى أخمص قدميه. من زيد؟ لم يعرف التاريخ الإسلامي أن أحدا سبق زيد بن علي إلى تفسير القرآن. ولديكم بين أيديكم في المكتبات كتاب مطبوع اسمه تفسير غريب القرآن. زيد بن علي لم يعرف التاريخ أحدا سبقه في جمع أحاديث جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسند يعرف بمسند الإمام زيد. زيد هو الذي روى لنا الصحيفة السجادية العلوية المباركة الغنية بالأدعية عن أبيه زين العابدين، فعلى منهجه نسير ومن معينه نتعلم ونرتوي. وسنقرأ، وهي دعوة إلى كل منصف، كل عادل، أن يقرأ كتبه، أن يقرأ سيرته، أن يتعلم من نهجه، أن يسير على خطاه. لأننا حينما نقرأ علم زيد، حينما ندرس نهج زيد، حينما نعلم أجيالنا أن يسيروا على خطى زيد، فإننا نقرأ الإسلام الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينها لن تتجاذبنا الأفكار من يمين ولا شمال، لن تتجاذبنا الكتب المستوردة والدعايات المغرضة حينما نسير على ذلك النهج القويم. ولذلك سنظل نذكره لأنه هو البادل كل شيء في سبيل الله ومن أجل الله. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ها هو زيد بن علي يخرج من ماله أكثر من مرة في سبيل الله ولله، حتى أنه لم يبق شيئا لنفسه ولا لأهله. ولذلك قال بعض الجهلة: لماذا لا يخرج زيد بن علي زكاة ماله؟ أوليس له مال؟ وإذا بزيد يجيبهم يقولون: زيدا لا يزكي بماله، وكيف يزكي المال من هو بادله؟ إذا حال حول لم يكن في ديارنا من المال إلا رسمه وفضائله. فمعنى زيديتك هو بذلك، معنى زيديتك هو عطاؤك، معنى زيديتك هو تجارتك مع الله جل وعلا. سنظل نذكره وهو يعلمنا الشجاعة والعزة في سبيل الله ومع الله. يدخل زيد بن علي على هشام بن عبد الملك المسمى خليفة في زمانه، وفي مجلسه علماء البلاط الأموي. يقول له هشام: يا زيد، هل أنت المؤمل للخلافة؟ وهل أنت إلا ابن أمه، ابن جارية؟ وكانت أم الإمام زيد أمة أهديت لأبيه زين العابدين. وإذا بزيد يجيبه: يا هشام، إن الأمهات لا يبعدن بالرجال عن بلوغ الأماني والغايات، وإنما كانت أم نبي الله إسماعيل جارية لأم إسحاق، ومع ذلك جعل ابنها إسماعيل نبيا، جعل ابنها إسماعيل نبيا، وجعله أبا للعرب. فبهت هشام وبهت علماء البلاط الأموي. أيها المؤمنون، سنظل نذكره لأنه يذكرنا بدولنا، يذكرنا بواجبنا تجاه أمتنا. نظر الإمام زيد فوجد الأمة في زمانه بعيدة عن منهج الله، بعيدة عن أوامر الله. أيسكت مثله عن انحراف أمة جده؟ أيسكت زيد عن الخمر والربا والزنا والمجاهرة بالفواحش؟ أيسكت زيد ورسول الله يسب في مجلس الخليفة ومن يدعي أنه أمير المؤمنين؟ أيسكت وأمراء الأمة يتخذون مال الله دولا وعباد الله خولا؟ أيسكت زيد وهو يسمع هشام بن عبد الملك يكتب لواليه في المدينة إني أريد أن أسمع نحيب بني هاشم إلى دمشق. لا لا زيد لا يسكت، زيد لا يجبن، زيد لا يرتجف، وأتباع زيد ينبغي أن يكونوا مثله مع الحق، لا يخافون في الله لومة لائم. يدخل زيد على هشام فيقول له: يا هشام اتق الله. وهشام هذا هو الذي قال: لا يقول لي أحد اتق الله إلا ضربت عنقه. يدخل عليه زيد: يا هشام اتق الله. فيقول له هشام: أمثلك يا زيد يأمرني بتقوى الله؟ فيقول له زيد بن علي: يا هشام ليس في عباد الله أحد دون أن يوصى بتقوى الله، ولا فوق أن يوصي بتقوى الله. وكان عند هشام يهودي فسب رسول الله في تلك الحالة ونال من فاطمة عليها السلام، فقال له زيد: يا يهودي والله لو مكنني الله منك لأختطفن روحك. فيقول الخليفة: نهن يا زيد، اسكت يا زيد، لا تؤذي جليسنا. جليس الخليفة يسب رسول الله، يسب فاطمة، يطعن في الدين. حينها خرج زيد بن علي من مجلس هشام وأعلنها، ولا زالت مدوية في سماء وفضاء الكون: والله لن تراني إلا حيث تكره. هكذا مع الحق لا مجاملة، عندما يهان الدين لا تبطين، كن صريحا، كن واضحا. الأمر لم يعد بحاجة إلى كلام مبطن ومغلف، هكذا قلها أنت وأقولها أنا لكل من يتلاعب بالدين ويستهين بالمرسلين. ينبغي أن يقولها كل من بذل مهجته لله في وجه البغي والاستكبار، في وجه الظلم والطغيان. قولوها جميعا: لن تراني إلا حيث تكره. سنظل نذكره، وهو الذي أعلنها بوضوح وصرح بها لتحيا الضمائر الميتة، تنهض العزائم الخائفة. ما كره قوم حفر السيوف إلا ذلوا. فأي شخص يخاف الموت يخاف الشهادة هو ذليل. أي شخص، أي أمة تخاف التضحية والجهاد هي أمة ذليلة. ولذلك فهم هذا الشعار، حفظ هذا الشعار كل أحرار العالم في جنوب لبنان، في غزة، فتسابقوا للموت والجهاد، فصنعوا للأمة عزة تتحدث عنها الأجيال. ما كره قوم حفر السيوف إلا ذلوا. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عز المجاهدين، خاذل المتباعثين، ناصر عباده المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته الطاهرين. أما بعد، أيها المؤمنون الأكارم، سنظل نذكر زيد بن علي لأننا حينما نذكره ندرك المسؤولية الملقاة على عواتقنا، نشعر بأهمية دولنا وواجبنا. يخرج الإمام زيد ذات ليلة يرافقه أحد أصحابه ويدعى البابكي، ثم يقول الإمام زيد: يا بابكي. قال: نعم يا زيد. قال: أترى الثريا في السماء؟ قال: نعم. قال زيد: يا بابكي، والله وددت لو أني معلق وأن يدي ملصقة بالثريا، ثم أقع على الأرض حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح أمر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. سنظل نذكر زيد لأننا نريد أن نكتفي أثره حينما نوقن أنه لا يقر ظالما على ظلمه، لأن الساكت على الظلم شريك للظالم في ظلمه. ولذلك علمنا زيد، قرأنا في سيرة زيد، اقتبسنا من فكر زيد إنكاره للظالم ولكل ما يشعل لظلمه. أنكر الإمام زيد ما يروونه عن رسول الله: أطع الأمير وإن سلب مالك وجلد ظهرك. هذا هراء، هذا كذب، لا يمكن أن يقر النبي ظالما على ظلمه. ولذلك خرج زيد بن علي يريد العدل ضد الجور، خرج زيد يريد الحق ضد الباطل، خرج زيد يريد الحرية ضد الاستبداد، يريد الإيمان ضد النفاق، يريد الخير ضد الشر. يعلنها زيد في وجه الظالم هشام: يا هشام، والله لو لم يكن إلا أنا وابني يحيى لخرجت عليك وجاهدتك حتى أفنى. سنظل نذكره لأنه أحيا سنة الجهاد بعد أن أماتها الطغاة وعلماؤهم، لأنه دعا لإحداد الحق وإزهاق الباطل، فبايعته الألوف، نصرته الأمة شيعيها وسنيها. واقرأوا التاريخ، رفع الرايات، قاد الجيوش، فاستبشر وتهلل واستبشر وجهه وقال حينها: الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لي ديني. والله لقد كنت أستحي من رسول الله أن أقدم عليه يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. ولذلك لأنه يمثل الحق كل الحق وهشام الباطل كل الباطل، قال الإمام أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم الحنفي رحمة الله عليه يصف خروج زيد بن علي، قال أبو حنيفة: والله لقد راها خروج زيد بن علي خروج رسول الله يوم بدر. سنظل نذكرك يا زيد وأنت تعلنها لأجيالنا، تعلمهم الصدق، تعلمهم المعروف بلسان الموقن. شبابنا، إخواننا، هؤلاء قدوتنا، فاسمعوا ماذا يعلمونا. يقول زيد: والذي نفسي بيده ما كذبت كذبة، والذي نفسي بيده ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهبت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. بهذا وأمثاله يبتدى، منه يتعلم، على خطاه يسار. فمالي إلا آل أحمد شيعة، ومالي إلا مذهب الحق. نذهب في ساحة المعركة في 25 من المحرم سنة 122 للهجرة، يصيبه سهم في جبينه الطاهر في آخر لحظات حياته، يسأل ولده يحيى بن زيد: يا يحيى، ما تصنع بعدي؟ هل ستجلس تقسم تركة أبيك؟ يا يحيى، ما تصنع بعدي؟ يقول ولده يحيى بن زيد: يا أبتا، أقاتلهم والله ولو لم أجد إلا نفسي، أقاتلهم والله ولو لم أجد إلا نفسي. فيقول زيد لابنه: بني، قاتلهم، فوالله إنك لعلى الحق، وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة، وإن قتلاهم لفي النار. يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا؟ كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا. هذا شعار زيد، هذا شعار أتباع زيد، هذا شعار كل مؤمن حر. تحذر من شهواتك، تخلص من أطماعك، فك قيود الدنيا عن قلبك، وقلها: من أحب الحياة عاش ذليلا مهانا. دفنه أصحابه، غطوه، لكن الأعداء عرفوا قبره، عرفوا موضع قبره، نبشوه. لم يكفهم نبشه، الطغاة خائفون من زيد على مدار التاريخ، نبشوه، قطعوا رأسه، أرسلوا رأسه وعلق على قبر جده المصطفى في المدينة صلى الله عليه وعلى آله. أما الجسد فصلبوه 4 سنوات بالكوفة معلقا، كانت العنكبوت أكثر غيرة، أكثر وفاء، أكثر شيمة وبروعة من بني آدم، فكانت تلتف على عورته وتنسج على عورته الشريفة خيوطها وتغطيه، لأنها وفية له كما وفت لجده صلى الله عليه وعلى آله يوم الغار. كانت تنبعث من جسده رائحة طيبة وهو مصلوب لمدة 4 سنوات، شمها أحد الناس فقال: أهكذا؟ أهكذا رائحة المصلوبين؟ فسمع هاتفا يقول: لا، هكذا رائحة أولاد النبيين الذين يدقون بالحق وبه يعدلون. بعد 4 سنوات نبشوه، قطعوا رأسه، صلبوه 4 سنوات، أنزلوه، أحرقوه، جمعوا رماده، دفنوه في الفرات. وهكذا الظالمون لا يريدون رؤية الحق، لا يريدون سماع صوت الحق، بل لا يريدون شم رائحة زيد. صحيح لا إنكار أن الأعداء قتلوا زيد بن علي بالسيف، فصلوا رأسه عن جسده، حفظوه، ذبوا رماده، لكنه قتلهم بدمه، أحرقهم بشهادته، انتصر عليهم برماده. هشام وكل الطغاة والجبابرة في العالم يخافون من ذكر زيد بن علي. لماذا؟ لأن زيد زلزال يهز عروش الظالمين، لأن زيد بركان يحرق جبروت المتكبرين، لأن زيد عاصفة تزيل ذكر المتغطرسين. السيف الذي قطع رأس زيد هو نفسه السيف الذي قطع رأس يحيى بن زكريا، النار التي أحرقت جسد زيد هي نفسها النار التي أحرقت إبراهيم نبي الله، لأن الحق والباطل في صراع منذ خلق الله الأرض وإلى أن يرثها. حينها حدد لنفسك مع من تريد أن تكون، مع الحق أم مع الباطل. أنصحك أن تنضم لقافلة الحق، قافلة الشهداء، قافلة الخلود. وأخيرا أرجوكم لا تظنوا زيدا شعارا بل دماء، لا تظنوا زيدا كلمات بل أشلاء، لا تظنوا زيدا خطابا بل إحراق، لا تظنوا زيدا عبارات بل صلب ورماد وتعليق. تخاصم في جسد زيد بن علي الماء، الهواء، التراب، كل منهم حمل فكر زيد ونهجه. وفي الأخير علو في الحياة وفي الممات، علو في الحياة وفي الممات بحق تلك إحدى المعجزات. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، عموما بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث بن كتائب أشجع ومضارب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء قلدة كبد المصطفى سيدة النساء الأولى والأخرى فاطمة المتيو للزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين والقمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. وصلى الله وسلم على جميع آل البيت المطهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة الراشدين وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، وارض اللهم عني وعن السامعين وعن والدينا أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعلن راية الجهاد، واجمع وادفن راية التخاذل والفساد. اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وأصلح بناتنا وأصلح أمة محمد أجمعين. اللهم ادر عنا الفتن والنحن والزلازل والفواحش والمصائب يا رب العالمين. اللهم جنبنا كل سوء ومكروه، احفظنا من فوقنا ومن تحتنا، عن أيماننا وعن شمائلنا، من أمامنا ومن خلفنا، حفظا هاديا إلى طاعتك، عاصما من معصيتك، مستعملا في محبتك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.